يقول هل يكفي في النية الصالحة بالجماع يعني كما جاء في حديث أبي هريرة في الأربعين أن تكون هذه النية في بداية طلب الزواج أم تكون هذه النية عند كل مرة يأتي فيها الرجل وأهله؟ الجواب أن هذه النية تطلب عند كل مرة يأتي فيها الرجل أهله، فإن الفعل ينقطع بغيره كنوم أو أكل أو شرب أو عمل، فإذا أراد إحداث شيء منه مرة أخرى احتاج إلى نية جديدة ليحصل له الثواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.